إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه خمسة أسئلة لتثبيت المجلس الماضي من المقروء من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. السؤال 23 بعد 100: هل ذكره صلى الله عليه وآله وسلم لوقوع الاختلاف ذكره صلى الله عليه وآله وسلم وقوع الاختلاف في هذه الأمة يكون مدعاة لها للتفرق، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم أي بعض هذه الأمة يهلك بعضا، وما مراده صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك؟ الجواب: نعم، هل هو مدعاة؟ لأن بعض الناس يفهم وستفترق أي افترقوا، لا يصح أن يفهم هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التفرق والاختلاف. طيب إيش المراد إذن؟ وستفترق هذه الأمة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، إيش المراد؟ التحذير، المراد هو التحذير من الفرقة والاختلاف، المراد التحذير من الفرقة والاختلاف. الإخبار أعم من أن يدل على حكم شرعي. ستفترق وافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، المقصود هو ذم الفرقة والاختلاف، ذم الفرقة والاختلاف. الجواب: لا يكون ذكره صلى الله عليه وآله وسلم للتفرق مدعاة للأمة أن تتفرق، وهو فهم للنصوص في ذلك خاطئ. لو فهم الإنسان لمثل هذا النص أو لهذا النص وأمثاله أنه يكون مدعاة للتفرق والاختلاف فهو فهم خاطئ، والمراد التحذير من التفرق والاختلاف مع الإخبار بوقوعه. السؤال 24: ما دلالة بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؟ وهذا النص الذي ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما دلالة البشارة على وقوع التفرق في الأمة؟ ما دلالة البشارة على وقوع التفرق في الأمة وذمه؟ نعم، على وقوع التفرق، ما دلالة وجود هذه الطائفة على وقوع التفرق في الأمة وذم التفرق؟ نعم، صوغ العبارة مرة أخرى. نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين وقوع الاختلاف والتفرق في هذه الأمة بين سبيل النجاة، وأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين غالبين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. النص دلالة ذلك هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر بوقوع التفرق بيّن لنا سبيل النجاة من ذلك، وهو الاعتصام بالوحيين. إيش الوحيان؟ ها؟ ما الوحيان؟ ما الوحيان؟ ها؟ القرآن والسنة. الوحيان هما القرآن والسنة. طيب، السؤال الخامس والعشرون: وبشر بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. طبعا الطائفة الناجية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، في لفظهم الجماعة، في لفظ دون هذا اللفظ في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السؤال الخامس والعشرون بعد المئة: أذكر دليلا على أن الاختلاف يؤدي إلى الهلاك. أذكر دليلا على أن الاختلاف يؤدي إلى الهلاك. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختلفوا فهلكوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الشيخ اختلفوا فهلكوا. سؤال السادس والعشرون بعد المئة: ما هو ضابط أو صفة الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو صفة الاختلاف المنهي عنه أو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا سيضبط المؤلف أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف بما لا يدع مجالا للشك في معنى الاختلاف، لأنه قد يقع الاختلاف في دنيا الناس لدينهم أو لأمور دنيوية، وهذا يكثر لاختلاف المشارب والاختلاف الأفكار والاختلاف المسالك. ولذلك سيستطرد المؤلف ويتوسع في بيان هذه المسألة والقضية: أسباب الاختلاف، أنواع الاختلاف، وما شابه ذلك مما سيأتي تفصيله مدللا مستشهدا عليه بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو ضابط أو صفة الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب بنص ابن تيمية رحمه الله: هو الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. لا، الذي أنت عليه باطل وأنا الذي عليه حق، ويرجع هو المخالف يقول الذي أنا عليه باطل والذي هو عليه حق. هذا الاختلاف الذي نص ابن تيمية، الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع الآخر من الحق. طيب، السؤال السابع والعشرون: ماذا يستفاد من قول حذيفة بن اليمان لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم؟ ابن تيمية يقول: قول حذيفة بن اليمان لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب، يعني في القرآن، كما اختلف فيه الأمم قبلهم، أي في كتبهم، يفيد شيئين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يفيد شيئين: نعم، تحريم الاختلاف، والثاني الاعتبار بمن قبلنا لنحذر من التشبه بهم في هذا الاختلاف، لنحذر من التشبه بهم في هذا الاختلاف. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كلا منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضاد، إذ الضدان لا يجتمعان. قال رحمه الله: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، يعني من هذا النوع، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين أو المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، يعني عنده الحق أو عنده بعض الحق فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، مخطئا في نفي ما عليه الآخر. والمثال سيشير إليه المصنف وسأذكر به. قال رحمه الله: كما أن القارئين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، عندما سمع عبد الله بن مسعود حذيفة أو أبي بن كعب يقرأ بقراءة أنكر عليه، أخذ به إلى المرجعية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رد الخلاف إلى القرآن والسنة يزيله، وإلا لا يزول خلاف، لا يزول خلاف بالرأي ولا بالهوى، ولكن الخلاف يندفع ويرتفع ويزول إذا رد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، كما قال الله عز في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إيش معنى الآية؟ لأنها فهمت خطأ، بعض الناس إذا وقع الخلاف يقول ردوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله، إلى الرسول، يعني يقف عند قبر الرسول يستشير رسول الله، يقول: يا رسول الله، وقع النزاع بيني وبين زوجتي. هذا تخريف وتخبيط وانحراف في الاعتقاد. إلى الله يعني إلى كتاب الله، إلى الرسول يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، يعني الذي علمه رسول الله، إذ أقرهما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل منكما محسن، كل منكما محسن، مخطئا في نفي حرف غيره، لأن كليهما مصيب، فالتخطئة لغيره خطأ، فالتخطئة لغيره خطأ. قال: فإن أكثر، شوف الآن يقعد لنا ابن تيمية رحمه الله، فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي، أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، الجحود والتكذيب، ما علم شيئا يبادر إلى نفيه وإلى عدم ثبوته وإلى إنكاره وإلى إنكار من يقول به أو يعمل به، نفي. قال: لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. المثبت الذي علمه الإنسان يتمكن من أن يقول به ويفتي به لأنه يعمل به، لكن المنفي شيء كثير كثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك من العجلة، والعجلة من الشيطان، أن يبادر الإنسان إلى نفي شيء لم يتنامى إلى سمعه أو إلى علمه، لأن فوق كل ذي علم عليم. بعض الناس عنده هذه القاعدة الضدية، أي شيء لا يعلمه ولم يتنامى إلى سمعه يقول هذا ما هو صحيح. سبحان الله، وهل أنت عندك علم الأولين والآخرين؟ هل عندك علم الأولين والآخرين؟ هذا بلا ريب أنه يؤدي إلى وقوع الخلاف والاختلاف. قال: لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب والدفع الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى. إذا اعتقد أن بينهما تضادا، كما أنكر عبد الله بن مسعود على أبي بن كعب، قال: لسمعته يقرأ بقراءة، من فين القراءة هذه؟ أنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات على غير هذه القراءة التي تقرأ بها. كيف زال الاختلاف؟ هذه للمرة الثانية وأكد، كيف زال الاختلاف، كيف اندفع؟ عندما ردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، فأقر كلا منهما، قال: كل منكما محسن. فهي قراءة علمها رسول الله عبد الله بن مسعود، وعلمها أبي بن كعب القراءة أو إقراء الآيات هذه بقراءة أخرى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. يعني إيش؟ ها، أنا قلت عدد كبير من أقوال العلماء في هذا، والمرتضى قولان، يعني القراءات. فلم أزل أستزد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزيدني، المراد بها القراءات. وهذه القراءات من التيسير لاختلاف لهجات العرب، لهم لهجات متعددة، فعندما توسع دائرة القراءة بلا ريب أن في ذلك تيسيرا، وإن كان بعض الناس لا يتصور هذا للعجمة التي أصابت الألسن، للعرب والعجم معا، للعرب والعجم معا. لكن هذا يدركه تماما الإخوة الذين يدرسون مثل هذه القراءة 7 والـ10 والـ10 يدركون حق الإدراك مثل هذا. وقد يرجع الإنسان إلى المغرب فيقرأ بقراءة ورش، فتنزل القراءة على قلوب الناس بردا وسلاما. وقد يقرأ بقراءة ورش هنا عندنا في المشرق فيقع في فتنة ويوقع الناس في فتنة. ولذلك كما ورد في الأثر عن ابن مسعود وعن غيره: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغهم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنا أقول هذا أيضا لا يقرأ بقراءة في قوم إذا كانوا لم يعودوا على هذه القراءة، لأنه تقع فتنة بينهم، تقع فتنة بينهم. قال رحمه الله: والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان في حقيقة أمرهما، الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان. فإذا اعتقد الإنسان أن كلامك متناقض لا يمكن أن يسلم به، بل يجحده ويكفر به، أليس ذلك كذلك؟ لأنه يعتقد أن في كلامك تناقضا، والتناقض والضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان. فيمكن أن هذا للعذر، لعل لها عذرا وأنت تلومه. نعم. قال رحمه الله، الآن يمثل رحمه الله القاعدة: أكثر الجهل إنما يقع في النفي، إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. بما ينفيه يبدأ يمثل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. فعلل غضبه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. يقول رحمه الله: ومثل ذلك أو مثل ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: هجرت، يعني ذهب في الهاجرة وهي منتصف النهار حين تشتد الحرارة، قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، في الكتاب الذي أنزله الله على النبي الذي أرسله إليهم. بالنسبة لليهود التوراة على موسى، بالنسبة للنصارى الإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية: فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا. اختلاف اليهود في التوراة كان من أسباب هلاكهم، اختلاف النصارى في الإنجيل من أسباب هلاكهم. لو وقعت هذه الأمة فاختلفوا وتنازعوا في القرآن خاتم الكتب لسلكوا مسلك من كان قبلهم، والنتيجة والعاقبة واحدة هي الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: طيب هذا إيش فائدته في أن الاختلاف في الكتاب يؤدي إلى الهلاك؟ قال: يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. في الحاشية الثامنة، اقرأ لنا الحاشية الثامنة للدكتور ناصر العقل. نعم. قال المحقق حفظه الله: يعني أنه تجب مجانبة طريقهم في الاختلاف في الكتاب نصا وتعيينا، وغيره تجب مجانبتهم فيه لعموم النهي في نصوص أخرى، ولاندراج قاعدة القياس في النهي عما لم يرد فيه نص، مع العلم أنه وردت نصوص في عموم النهي ونصوص خصصت أشياء، وقد فصلها المؤلف من خلال هذا الكتاب كله، بل هي مدار البحث. يقول رحمه الله: وذلك يوجب مجانبة طريقهم، يعني اليهود والنصارى، في هذا عينا، في الاختلاف في الكتاب عينا وفي غيره نوعا. لأن العينية النبي صلى الله عليه وسلم والذاتية خرج عليهم وهم يتنازعون في آية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن اختلافهم في هذا عينا هو ما وقع فيه اليهود والنصارى من اختلافهم في التوراة والإنجيل، في الكتاب الذي بين أيديهم، ونوعا أي فيما وقعوا فيه لعموم النصوص في تحريم التشبه بهم، من عموم النصوص في تحريم التشبه بهم. ثم أشار المحقق بارك الله في عمره وعلمه فقال: ونصوص خصصت أشياء معينة في التشبه، في النهي عن التشبه بهم لأمور مخصوصة، قال: فصلها المؤلف خلال هذا الكتاب، بل هي مدار البحث. الكتاب كله مبني على تحريم التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. بناء الكتاب على هذا الأساس، تحريم التشبه بالكافرين، وعنوان البحث وعنوان الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، سواء كانت المخالفة معينية منصوص عليها أو تشتمل على عموم النهي عن التشبه بهم. ولذلك تجاوز المصنف فيما مر بنا وسبق تقدم ذكره، تجاوز فيما يتعلق بالنصوص التي نهينا عن التشبه بهم فيها، فيما يتعلق مثلا بتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، إلى العادات، لأن من العادات في التشبه بهم ما يجر المسلم إلى التشبه بهم في العبادات، يبدأ بعادة وينتهي بإيش؟ ينتهي بعبادة. يبدأ بعادة، يعني مثلا يعلق للزينة في معصمه حول رقبته خرز أمور زينة، شوف هذا عادة، لكن يوشك أن يتشبه بهم في تعليق صليب وهم يعلقون الصليب عبادة وليس عادة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المعلقات حول الرقاب إن سلم الإنسان فيها من التشبه باليهود والنصارى لم يسلم من التشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومن أخص خصائص النساء فيما يتزين ويتزين به هي المعلقات حول الرقاب والمعاصم، حول الرقاب والمعاصم. ولولا أن الإنسان يحتاج لمثل هذه الساعة لما تمعصم الإنسان بساعة حول معصمه، والله المستعان. ولذلك يتجنب الإنسان ما كان من الساعات فيه شبه بما يلبسنا ما يلبسه النساء في معاصمهن وأيديهن، وكلما كان أبعد كان أبعد عن استحقاق صاحب هذه اللبسة اللعن، لأن فيه تشبها بالنساء. نعم. قال رحمه الله: والاختلاف على ما ذكره الله عز وجل في القرآن قسمان، أحدهما يضم الطائفتين جميعا، كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فجعل أهل الرحمة. لاحظ الآن هنا، شوف سيأتي القسم الثاني، سيأتي ذكره في صفحة 100، يعني بعد 5 صفحات. يقول هنا: الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا. النوع الأول، القسم الأول، يقول: الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا، يعني يذم الله المختلفين من الطائفتين جميعا. شوف صفحة 100. قال: وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الطائفة الأخرى وهم المخالفون. هذا سيأتي القسم الثاني بعد إيش؟ بعد 5 صفحات. الآن إلى القسم الأول: الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم فيه المختلفون أجمعين. نعم. قال رحمه الله: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال: وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين قال فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا، المختلفين كلهم مذمومون في هذا الخلاف، كما في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي أن من رحم الله تبارك وتعالى وهداهم إلى الحق هم لا يختلفون، المهديون المهتدون لا يختلفون، غير المهتدين هم الذين يختلفون. تكملة هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: ولذلك خلقهم. قال أشهب: سألت مالكا عن هذه الآية ولذلك خلقهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال أشهب: سألت مالكا عن هذه الآية، فقال الإمام رحمه الله تعالى: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. قال رحمه الله: فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف إلا من رحم ربك، وكلما قل الخلاف كانت الرحمة حالة بهؤلاء القوم، وكلما كثر النزاع والخلاف والفرقة كلما ضعفت الرحمة. وقد ترتفع، انتبه، ترتفع الرحمة، ترتفع البركة عن المتنازعين والفرقاء والمختلفين. ولذلك يجعل المسلم لنفسه منهجا، وهو أنه لا يخالف ولا يختلف إلا فيما يتعلق بضرورة من الضرورات، لأن بعض الناس قد أشرب دمه خلاف، إذا لم يختلف في يومه وليلته لا تسكن له نفس ولا يطمئن له قلب، وقد يرجع هذا إلى نزعة وإلى ملكة وأمر خلقي تربى على الخلاف، ما أن استهل صارخا وفتح عينيه في بيت أبويه، فتح عينيه وأذنيه على الخلاف كل يوم وليلة، عشرات المسائل يختلفون عليها. قد يتعود هذا الصبي، تتعود هذه الفتاة على الخلاف، تتشبع بهذا الخلاف، فيعشق مثل هذا الخلاف، فإذا كبر قد يصطبغ خلافه مع الآخرين بصبغة دينية، لكن لا يزال مرض الخلاف سار في أوصاله، جار في دمه وعروقه، نسأل الله السلامة والعافية. وكلما قل الخلاف كلما استوجب أولئك القوم الذين قل فيهم الخلاف رحمة الله، وكلما حلت البركة بهم. يقول رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، قال المفسرون كالبغوي وغيره: اختلفوا في الكتاب، آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، لفي شقاق بعيد، أي هم في ضلال مبين وبعيد. قال: وكذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يختلفون، وعلم النبيين المبعوثين إليهم والمرسلين بين ظهرانيهم، يا عجبا لهم، كيف يختلفون؟ لو لم يكن تسببوا في وقوع هذا الاختلاف، وهو ما وقع بينهم من الظلم والبغي بغيا بينهم، ما وقع منهم من البغي والعدوان والظلم هذا هو سبب وقوع هذا الاختلاف، وإلا فالكتاب المنزل عليهم مما لم يحرف كان الاعتصام به من أعظم أسباب رفع الاختلاف ودفعه. وهذا تخاطب به هذه الأمة لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخلاف في هذه الأمة قد لا يزالون مختلفين وإن كانوا يدعون الرجوع إلى القرآن إذا كانوا لا يرجعون إلى السنة، لأن في السنة من التفصيل والتقييد والشرح والبيان ما لا يوجد في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ليس فيه إنقاص ولا انتقاص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك الخلاف إن أردت نصا سليما من الانتقاد تقول: دفع الخلاف رفعه مدافعته كيف تكون؟ بالاعتصام بالوحيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني الحجج الواضحات، على ألسن أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إليهم. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزابا وفرقا، تقدير الكلام مختلفين، لست منهم في شيء. فالذم هنا لجميع المختلفين لأنهم تفرقوا حالة كونهم بعيدين عن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إليهم. قال: وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لا يأتلفون ولا يتفقون لأنهم أصحاب هوى بعد بهم الهوى عن الكتاب الذي أنزله الله عليهم. ومتى يكون الفصل؟ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، حين تجتمع الخلائق بين يدي رب العالمين تتكشف حقيقة ذلك الخلاف الذي هو في حقيقة أمره وواقع أمره شقاق مشاققة للكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم. قال: ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. وقال: فتقطع أمرهم بينهم زبرا، كل فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. الفرقة والنزاع والاختلاف لا تقع إلا بالبعد عن الكتاب المنزل على لسان النبي المرسل، سواء في بني إسرائيل عند اليهود أو عند النصارى أو في هذه الأمة. قال: وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أي جماعة المسلمين، مو هو أي جماعة، ولا يسوغ ولا يحل الاستدلال بهذا على أن يكون الإنسان لنفسه جماعة ومجموعة وطائفة يزعمون أن هذه الجماعة هي جماعة المسلمين وغيرهم ليسوا بمسلمين، أو هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأن غيرهم فيهم دخن وفيهم غبش وفيهم بعد وفيهم تساهل، لأن هذه هي بوابة التكفير، هذه هي بوابة التبديع، هذه هي بوابة التفسيق، هذه الثلاثة الأبواب يلج الإنسان إليها من الغلو. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو وهو التنطع، فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال: وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لأن الجماعة جماعة المسلمين. طيب إيش يوجد في المسلمين؟ يوجد فيهم خرافات إلا من رحم الله، يوجد فيهم خرافات، يوجد فيهم مخالفات، يوجد فيهم بدع ومحدثات، لكن الرواية الأخرى لاحظ تقيد. جماعة المسلمين على الرأس والعين، نسأل الله أن يجعلنا من جماعة المسلمين وأن يميتنا على ما عليه جماعة المسلمين، لكن ما هي صفتها؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جماعة المسلمين ما هي صفاتهم؟ ما هي أحوالهم؟ ما هي عقيدتهم ومنهجهم؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو أدب دون عقيدة، ولا عقيدة دون أدب، ولا معاملة دون أدب وعقيدة، بل عقيدة عبادة معاملة أدب سلوك. هذا كله الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزله الله عز وجل عليه من نصوص الوحيين. قال: فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين. هذا هو القسم الأول من الاختلاف، الاختلاف الذي كل المختلفين خاطئون، ما في واحد منهم ناج من الإثم، إلا قال عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل الفرقاء كل الأحزاب المذكورة في قول رسول الله 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار، والحديث صحيح وثابت، وصنف بعض علماء المسلمين مصنفات متخصصة في هذا الحديث وإثباته، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. وسبق أن ذكر عبد القاهر، ذكرتكم بقول عبد القاهر الجرجاني في الفرق بين الفرق، أنه أحصى الفرق فوجدها 73 فرقة. وهذا يحمل المؤمن على ألا ينضم لأي حزب من الأحزاب إلا للمسلمين الأسوياء من أمثالكم المعتصمين بالقرآن والسنة. لكن طرق شمالية جنوبية، كل واحد في بلد من البلدان يقال له أنت لا بد أن تعتنق طريقة من الطرق، لا يمكن ما تصل إلى الله إلا بطريقة من الطرق، بأي كتاب أم بأي سنة. ولذلك شوف فرق طرق، جيلانية، نقشبندية، سهروردية، جشتية، بدوية، ما تنتهي الطرق والفرق إلى يوم القيامة. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة. ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، لأن الفرق هذه هي التي ستوقع البأس الشديد في هذه الأمة الذي يصل إلى القتل وإلى سفك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. ألا ترى أن بعض الناس ينطق فيقول الوهابية يستحقون إراقة الدم، وبعض الغلاة قد يغلو فيقول هذه الطرق والله يستحق ويستوجب أصحابها السيف، معناه أنه استباح كل واحد منهم إراقة دم الآخر. إيش السبب؟ التفرق والتمزق. إيش سبيل رفع ودفع هذا التفرق والتمزق؟ أمة واحدة ذات رسالة خالدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لقب واحد هو سماكم المسلمين، ما في شماليون جنوبيون. وأخطر من هذا التوجه الذي له عنوان، أخطر منه أن يتحزب جماعة من غير اسم يدعون أنهم يحاربون الأحزاب، وفي الوقت نفسه عندما تنظر في سراديبهم ودهاليزهم وأسطحهم وشيوخهم ومصادرهم تجد شيء معين وقياس محدد، من خرج عن هذا القياس فهو حزبي. طيب وأنتم إيش عندكم هنا؟ إيش عندكم أنتم؟ ليش ما تشهروا هذا؟ تقول نحن جماعة المسلمين، ليش في السراديب وفي الأسطح وفي الدهاليز؟ هذا يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا التوجه غير المرئي أخطر ما يكون. لأني أنا عندما أحزب 100 شخص أو 1000 شخص ثم أقول لكم ترى انتبه، أنا ما أرى تحزب ولا أرى تعصب، ما عندي تحزب ولا تعصب. طيب وهذول 1000 اللي جمعتهم وحشدتهم وقذفت في روعهم أنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأن غيرهم حزبيون ناقصون محدثون. هذا إيش يسموه؟ إيش يسمى هذا؟ ما يسمى حزبية؟ حزبية غير معنونة هي أخطر من الحزبية التي عنونت وجعل لها بابا وفصلا وشعارا. فاللهم اهدينا في من هديت، ووسع صدورنا بالإيمان والتوحيد لتكون الأمة هي الأمة، واللقب هو اللقب، هو سماكم المسلمين. وكل من أعانني على طاعة الله فإنني أطبق عليه وفيه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن يريد أن يكذبني كما كان قبل عشرات السنين بعض الشبيبة بجماعة معينة، كل من وجدوه مؤثرا في الدعوة أو في العلم التفوا حوله، بدأوا ينشطون يتحركون يكذبونه. تكفى بالله محاضرة، بالله درس، بالله عندنا يعني مؤسسة، عندنا مؤسسة دعوية، وفي النهاية يضعونه يربطونه ربط. هذا ما يصلح. هذه حزبية قاتلة. يا أخي وسع صدرك، كل الناس مسلمون وفيهم خير، من أصاب نقول أصبت، ومن أخطأ نقول أخطأت. ها، لا نفارق جماعة، لا ننزع يدا من طاعة، لا نبث في روع الجالسين بأنكم على الحق المبين، وأن من لم يجلس هذا المجلس فهم على ضلال مبين. لا لا لا لا لا لا يزال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. طيب نقف هنا لأنه بداية فقرة أسباب الاختلاف. سيذكر لنا ابن تيمية رحمه الله تعالى أسباب الاختلاف، فيذكر أن من أسباب الاختلاف فساد النية، أن من أسباب الاختلاف الجهل بحقيقة الأمر، أن من أسباب الاختلاف الجهل بالدليل، أن من أسباب الاختلاف أحدهما بما مع الآخر من الحق جحد أحد المختلفين أو المختلفين، جحده ما مع الآخر من الحق. هذا القسم الرابع ستأتي تفصيلات دقيقة فيما يتعلق بهذه الخلافيات، وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام والله جدير بأن يفرد بالتصنيف، لأنه هو المخرج من لمعرفة الخلاف السائغ من الخلاف المنهي عنه، على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى المجتمع والأمة بأسرها. بسم الله.